سامي يسأل يقول: هل يجوز الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه جهرا، حيث يقوم بعض الحاضرين بالدعاء جهرا ويؤمنون وراءه الآخرين؟ نعم، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من دفن الميت وقف عليه صلى الله عليه وسلم وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالدعاء للميت بعد قبره بالاستغفار والدعاء له بالثبات عند سؤال الملكين هذا أمر مشروع أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يكون جماعيا، بل كل يدعو لنفسه ولا يدعو واحد والبقية يؤمنون، هذا بدعة. كل يدعو لنفسه للميت. نعم.